بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، على بعض الألفاظ فيما يتعلق بما قيل فيه بأن له حكم الرفع، ومنها ألفاظ كثيرة جاءت عن الصحابة. من هذه الألفاظ: من السنة كذا، وهكذا أمرنا بكذا، كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الألفاظ. بقي اللفظ الأخير أقرأه ثم ننتقل إلى ما يتعلق بمبحث الصحابي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو معصية، كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. نعم، ذكر أيضا من الألفاظ الذي قيل أن لها حكم الرفع إذا قال الصحابي عن فعل أو عن قول بأنه طاعة أو أنه ماذا؟ معصية. ومثل له بمثال وهو ما يتعلق كقول عمار رضي الله تعالى عنه، عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، والمقصود به يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال. فيقول من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك حتى يقول عمار رضي الله تعالى عنه هذه المقالة، أو أنه استنبطه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا ماذا؟ لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، ثم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. أخذ من هذه الأحاديث، وهكذا لا تقدم رمضان بيوم أو يومين. فهذه الأقوال من الصحابة محل احتمال أنه لربما أخذه من أحاديث عامة، لا على أن المسألة فيها نص خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، يستنبط من أحاديث ومن آيات. وهكذا في قول أبي هريرة لما رأى رجلا بعد أن أذن المؤذن خرج من المسجد، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هل في حديث يعني نص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الخروج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن، أو أن أبا هريرة يعني استنبط استنباط عام بمعنى أن صلاة الجماعة واجب في المسجد، وهذا الرجل الذي خرج عرضه لأن يترك صلاة الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بصلاة الجماعة وتركها معصية. فهل يعني أخذوها من النصوص العامة أو فيها حديث ماذا؟ خاص. على كل هذه من مسائل محل احتمال، يعني يحتمل أنه أحال ما يتعلق بالإثم على ما ظهر له من الأدلة العامة من الآيات والأحاديث. ففي احتمال، والله أعلم، هذه العبارة فيها احتمال. أظن قال رحمه الله: فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان تلقيا عاما ممكن، أما تلقيا خاصا في احتمال. فيه ماذا؟ احتمال. أما التلقي العام أي من النصوص العامة، استنبط من النصوص العامة أن بترك هذا القول معصية أو بترك هذا الفعل ماذا؟ معصية، في احتمال. أما نص ماذا؟ خاص، أيضا يعني في احتمال آخر. فعلى كل هذه من المسائل التي ذكرها ماذا؟ العلماء، هل يقال أن قول عمار لحكم الرفع أي أن هذا حديث مرفوع، وهكذا قول أبي هريرة أن له حكم الرفع من خرج بعد أن أذن المؤذن من المسجد فيقال له هذا عاصي فقد عصى أبا القاسم؟ في احتمال، والله أعلم. قال رحمه الله: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. أي نعم، يعني اذكر أنه إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي ثم الصحابي قال أو فعل أو أقر أي كذلك نفس يعني ما مر، ينتهي للصحابي فيقول الصحابي قولا، ينتهي السند للصحابي فيفعل الصحابي فعلا، ينتهي السند للصحابي فيقر الصحابي غير على فعل، أي بمعنى أن الموقوف قد يكون قولي أو قد يكون فعلي أو قد يكون تقريري أو قد يكون صريحا أو قد يكون من قبيل الحكم كذلك، يعني بمعنى مثل ما مر تماما، مثل ما مر تماما، إلا أنه يخالف في أشياء سينبه عليها الحافظ ابن حجر. نعم. قال أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، يعني ما يجي فيه ما جاء في السنة الذي مضت، لأنه لو قال يعني ماذا أضيف للصحابي يعني الصحابي ما للسنة، وهكذا فيما يتعلق ما يقال أن مخالفته تعتبر معصية أو طاعته أو موافقته تعتبر طاعة، يعني أشياء خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما دون ذلك هي نفس ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال وتقريرات، لكن بعض الأشياء يقول ولا يجي فيه جميع ما تقدم، هو الذي تقدم فيما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية فعلية تقريرية صفة خلقية خلقية هكذا صريح حكما وهكذا من السنة أمرنا بكذا، ما تأتي في الصحابة كل هذه الأشياء، يعني عامتها تأتي في الصحابي لكن بعض الأشياء ما تأتي في الصحابي، فلهذا يقول ولا يجيء فيه أي في قول الصحابي أو فعله أو تقريره جميع ما تقدم أي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل في أكثره، أي بمعنى أن الصحابي له قول ولا فعل ولا تقرير ولا قول صريح ولا قول ماذا غير صريح إلى آخره، لكن يقال كل ما مر يأتي على الصحابي لا، ما في أن الصحابي ينهى أو يأمر أو يقال من سنة الصحابة، ما في هذا الألفاظ. هذا معنى كلامه. قال رحمه الله والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. نعم، كأن يعني مورد أو على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيقول حينما قال يعني هذا المقالة مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول وإلى آخره أو من تقريره، قال أو تنتهي غايته أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح، فالمقصود بالمثلية هنا المشابهة، والمشابهة تختلف عن المماثلة، المشابهة يعني تقتضي في أكثر الأشياء والمماثلة أي في كل الأشياء، وهذا يعني مبحث في الفرق بين المثل والشبه، إذا قيل شيء هذا يشبه هذا الشيء أي في أكثر أوصافه، وإذا قيل هذا الشيء مثل هذا الشيء أي في كل أوصافه، ولهذا جاء فيما يتعلق بصفات الله عز وجل ليس كمثله شيء، ونفي التشبيه عند العلماء انتقد العلماء أن الله عز وجل لا يشابه خلقه، وقالوا بهذا الإطلاق خطأ، لأن بين المخلوق والخالق يعني مشابه في الأصل، مشابه في الأصل لكن في الكمال وفي الأوصاف لا، فبينهما يعني كما يقال قاسم مشترك من حيث يعني ماذا الكلام من حيث كذلك باقي الصفات، لكن في كمالها الله عز وجل لله عز وجل صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بنقصه، فيقول الحافظ والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه، أي بمعنى يأتي فيما يتعلق بالصحابي ما مر في النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر أي ما هو في الكل. قال رحمه الله ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استدرت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. لماذا يذكر هذا الكلام؟ قالوا لما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع، يعني قدم اعتذاره، يعني كأن الآن لما سيعرف الصحابي يريد أن يعرف الصحابي اعتذر بعذر، لأن هذا ما هو موضع تعريف الصحابي، موضع تعريف الصحابي سيأتي ماذا الكلام عليه، لكن يقول ناسب لما ذكرنا الموقوف وأنه على الصحابي احتجنا أن نقول من هو الصحابي، فأراد أن يعرفه، وإلا في الصحابي للتعريف خاص يذكر في مكان آخر، وتعريف الصحابي هو نوع من أنواع علوم الحديث، لكن تقديمه هنا لا معنى له، قدم الحافظ وذكر عذره باعتبار والله أعلم أنه لما ذكر ما يتعلق بالموقوف وأن الموقوف أو يعني ماذا الموقوف على الصحابي يحتاج إلى التعريف بالصحابي. من هو الصحابي؟ قال استطرت، يعني الشيء بالشيء يذكر كما يقال، الشيء بالشيء يذكر. ماذا ذكر الصحابي؟ نذكر من هو الصحابي ونعرفه. قال رحمه الله: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. انظر إلى هذا التعبير، يقول المراد باللقاء، يعني يقولون تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى للصحابي من أحسن التعاريف، تعريف الحافظ ابن حجر للصحابي من أحسن التعاريف. لهذا لما قال وهو من لقي، عبر باللقيا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. واللقيا يقول هي أعم، اللقيا هي ماذا؟ أعم من المجالسة والمماشاة والوصول والمكالمة، يعني إلى آخره، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر. فاللقاء عام، اللقاء ماذا؟ عام، سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره، يعني رآه بنفسه أو رآه ماذا؟ مع غيره، يعني استقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وحده، أو رآه يعني ماذا؟ تبعا لغيره، وقعت نظره على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر إلى أبي بكر وإذا بجانبه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إما أن تكون الرؤية ماذا؟ بنفسه، أي يقابل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى، أو يرى الصحابي فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بجانبه. فكل هذا من قبيل، يعني هذا يعني أدنى ما يكون للقاء، رؤية من بعيد أو حال الطفولة، كل هذا يعتبر من قبيل اللقيا. ولهذا عبر بقوله اللقاء، فهو أعم من المجالسة، لأن المجالسة أخص من اللقاء، هي لقاء زيادة، وهكذا فيما يتعلق بالمماشاة لقاء زيادة، وهكذا المكالمة اللقاء ماذا؟ وزيادة. فيقول التعبير ماذا باللقاء هو يعني ماذا؟ أولى وأوسع، التعبير باللقاء هو أوسع. فذكر هذه الأشياء عليه رحمة الله فيما يتعلق بالتعبير بلقيا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، من لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. أدنى اللقاء، أدنى اللقاء هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، إما من بعد أو في حال الطفولة. يعني اللقاء ما هو اللقاء الموصود به أنه يلقاه، يعني يدخل في هذه الأشياء، حتى الرؤية ولو كانت عن بعد، أو الرؤية في حال الطفولة، كل هذا تدخل في باب اللقاء. فيقول أنا عبرت بهذا التعبير، عبرت بهذا ماذا؟ التعبير، بخلاف تعبير بعضهم كما سيأتي الآن يتعقب أظن. قال رحمه الله: وتعبير باللقي أولى من قول بعدهم الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس. نعم، لما ذكر أنه قيد اللقي يعني ماذا؟ ليخرج قول من يقول بالرؤية، قول من يقول بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يلقاه وما رأى، مثل هذا الأعمى الذي ذكر ابن أم مكتوم. وذكر أيضا أن اللقي يعتبر ماذا؟ جنس، يشمل لقي المؤمن ولقي الكافر للنبي صلى الله عليه وسلم، جنس. ثم بعد ذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، إذن هذه التعارف فيها جنس وفصل، لما قال لقاء يشمل الكافر والمسلم، لما قال المؤمن أخرج الكافر، ذاك جنس وهذا فصل. نعم. قال رحمه الله: وقولي مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونهم كافرا، لا يكون صحابي. نعم. وقولي به فصل ثاني، لو أنه لقي في حال الكفر لكن أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعتبر صحابي، من شرطه أن يكون مؤمنا حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي وهو كافر ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون كافر. والعكس بالعكس، لو لقي مؤمنا ثم بعد ذلك ماذا؟ كفر، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجع الإسلام، ترجع له الصحبة، ترجع له ماذا؟ الصحبة. أو حصل بأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، وارتد في حال زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومات على هذه الردة، يعتبر كافر، لا يعتبر صحابيا، لا يعتبر ماذا؟ صحابيا. إذا هذه قيود مهمة جدا، هذه قيود مهمة ماذا؟ جدا. يلقاه الكافر ويسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو صحابي. أو يلقاه هذا الإنسان وهو ماذا؟ مؤمن، ثم يرتد، ثم بعد ذلك يرتد، ثم بعد ذلك يرجع الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ترجع له الصحبة، أو يكون مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له ردة بعد لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ومات على هذا الكفر، ما يعتبر صحابي. فهذه قيود مهمة. نعم. قال رحمه الله: وقولي به. لماذا نقول هذه التدقيقات؟ لأن إذا أثبتنا أن هذا الشخص له صحبة أحاديث متصلة ما فيها نقاش، ما نسأل عن عدالته ولا على ضبطه، هذه فائدة الآن مهمة يعني. ولهذا لما يذكرون بعض الرواة يقولون اختلف فيه هل هو صحابي أو ليس صحابي، لماذا يشددون في الخلاف فيه ويذكرون خلافا تنبني عليه أحاديث؟ لأنه لو حدث بحديث ما تحتاج تبحث عن ضبطه وعدالته، الصحابة عدول ضابطين، الصحابة عدول ضابطين، هذا هي الفائدة يعني. قال: وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. بعضهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن مؤمن بعيسى أو مؤمن بموسى، ما ينفع هذا، لابد أن يكون مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لابد هذا القيد. قال: لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. هذا يعني مسألة كورقة بالنوفل، يخرج يعني من لقيه مؤمنا به أنه سيبعث، ورقة بالنوفل الذي يقرب لخديجة رضي الله تعالى عنها كان مؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لكنه قبل أن يبعث، نزل عليه الوحي بالفعل كان في زمن ورقة لكنه حينها لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمات ورقة واختلفوا فيه، من قائل أنه صحابي ومن قائل ليس بصحابي، بل من قائل أنه أول من آمن من الرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ورقة مقدم على أبي بكر الصديق، ذكروه، ذكر هذا العثيمين وذكر جماعة، ذكر ماذا؟ جماعة ذكروا أن أول مؤمن من الرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ورقة بن نوفل، لكن هل هو صحابي؟ ينبني على الإيمان بالنبي عليه السلام حين ما أوحي إليه لكن قبل أن يبعث، فهل يكون من قبيل الصحابة أو لا يكون من قبيل الصحابة؟ هذا محل خلاف. لهذا قال: هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ يعني هل يكون من قبيل الصحابي كورقة ماذا بن نوفل؟ يقول: فيه نظر، يعني المسألة محل خلاف، فبعضهم يجعله من ضمن الصحابة وبعضهم يجعله أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل. قال: وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خضل. عبيد الله بن جحش هو الذي كان تزوج بأم حبيبة، تزوج بأم حبيبة الذي تزوج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى الحبشة تنصر هناك ومات على النصراني، قالوا هكذا، ومنهم من قال لا مات هكذا ما تنصر، في خلاف عبيد الله بن جحش. وأما ابن خطل فهو الذي أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم بعد ذلك هرب وارتد، هرب وارتد، وكانت له قينتان، كانت له قينتان أي يتغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم ودم يسبه. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مكة، يعني أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أهدر فوجده متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، فقال ماذا اقتلوه، فهذا مات على الردة، أولا كان مؤمن وكان صحابي ثم ارتد فمات على الردة. ماذا يحصل لإيمانه وصحبته؟ تنسحب ما تبقى له، وهكذا كعبيد الله بن جحش واختلفوا ماذا فيه. نعم. قال: وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده وسواء ألقيه ثانيا أم لا. نعم، لو أنه يعني آمن بالنبي عليه الصلاة بعد لقياه بالنبي عليه الصلاة ثم ارتد في حياة النبي عليه الصلاة وأسلم إما في حياته أو بعد ما النبي عليه الصلاة ترجع إلى الصحبة، فالذي يرتد وقد حج وفعل الأعمال الصالحة ترجع إلى الأعمال الصالحة إذا أحسن في الإسلام، ما يطالب به مرة أخرى. نعم. قال: وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. نعم. ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث ابن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. نعم يدلل على هذا الآن الحافظ ابن حجر يقول الخلاف، لكن الراجح هذا أن من رجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته ترجع له الصحبة، والدليل هذه القصة. نعم. قال رحمه الله: تنبيهاني، أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف صحبة حاصلا للجميع. نعم يقول تنبيهان، التنبيه الأول لا خفاء برجحان رتبة من لازم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة يتفاوتون في الرتب، الصحابة يتفاوتون في الرتب، فيقول أعلى رتبة لهؤلاء الصحابة هي رتب، قال من قاتل معه أو قتل تحت رايته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، وجماعة كثير. وهكذا أيضا يقول أو لم يحضر معه مشهدا من المشاهد، مثل طارق بن شهاب معدود في الصحابة، طارق بن شهاب معدود في الصحابة ولم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد. وعلى من كلمه يسيرا، وعلى من كلمهم أيضا ماذا يقول؟ أو لم يحضره، إذن أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه، الذي لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم طارق بن شهاب، والذي لم يحضر معه مشهدا من المشاهد هو جرير بن عبد الله البجري. وعلى من كلمه يسيرا، الذي كلمه يسيرا عبد الله بن سرجس، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه خبزا ولحما فقط، هذا أو على من كلمه يسيرا، أو ما شاه قليلا، ما شاه ماذا قليلا؟ كالذين خرجوا مع أيام الحج، كما يقول جابر بن عبد الله خرجوا نحو 20,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحج، أو رآه على بعد، رآه ماذا على بعد؟ يقولون كمحمود بن الربيع رآه على بعد، أو في حال الطفولة أيضا محمود بن الربيع، وإن كان شرف الصحبة حاصل للجميع. إذن هؤلاء يشملهم اسم ماذا؟ الصحبة، لأنه مر معنا تعريف الصحابي، لكنهم يتفاوتون في رتبة ماذا؟ الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت أن هذا الصحابي يأتي الحكم الذي بعده. قال: ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. هذا ما هو صحيح، يعني في قول أنه تثبت له الصحبة ولكن لم يحصل منه ماذا سماع، فحديثه من مراسيل كبار التابعين، هذا ما هو صحيح، بل هذا قول ابن القطان الفاسي، والصحيح أن الصحابة صغارا أو كبارا من ثبتت له الصحبة فأحاديثه مسندة. إنما جاء عن ابن القطان الفاسي فيقول هذا حديث من مراسيل كبار التابعين، هذه الفقرة ليست بصحيحة، إذا ثبتت له الصحبة فحديثه مسند لا مرسل. قال رحمه الله: ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعد ثقة التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. نعم ذكر أشياء، وهي كيف يعرف أن هذا صحابي، يقول إما بالشهرة والتواتر، كشهرة الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة، هذه ما تحتاج إلى إثبات، أو بإخبار بعض الصحابة، ثبت أن هذا صحابي فيقول هذا صحابي، انتهينا، صحابة عدول لو أخبروا بشيء، أو بعض ثقات التابعين، سعيد بن المسيب يقول هذا صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، انتهينا. قال: وبإخباره عن نفسي، وهذا هو المشكل، يخبر عن نفسي بأنه صحابي، يعني يدعي لنفسه شرف الصحبة، وهذه لا تقبل إلا من عدل، ثم بعد ذلك كيف نثبت عدالته؟ قال العلماء يحصل دور، فما يصلح هذا أبدا، هذه ولهذا الحافظ ابن حجر يقول هذا مشكل، إذا دعواه إلا إذا كانت دعواه تدخل تحت الإمكان، إذا كان دعواه تدخل تحت ماذا؟ الإمكان، يعني بمعنى إذا يعني ذكر أنه في عرفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى السن والتاريخ، لكن على كل هذا استشكل الحافظ. إذا كان هذا قالوا أو بإخباره عن نفسه يقول أنا صحابي، هل يقبل منه؟ يقول الحافظ إذا كان دعوة ذلك تدخل تحت الإمكان. ما معنى تحت الإمكان؟ مثل إذا قال يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يكون من أهل عرفة بعضهم يعني، ثم ذكر هذا الإشكال. قال وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نذير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. نظير من قال عدل، يعني الآن هو يدعي لنفسه الصحبة، الصحبة الشرف، ولا بد أن يكون الذي ادعاه عدل، ثم بعد ذلك كيف تثبت عدالته؟ فيرجع الأمر إلى أن الشخص إذا قال أنا عدل ما يقبل الشخص. إذا كان هذا الشخص يعني يعدل من غيره، لابد أن يكون المعدل ممن يرجع إليه، يعني بمعنى أن الجرح والتعديل لا يقبل إلا من أهله. فإذا ادعى الإنسان لنفسه بأنه عدل ما يقبله، كيف يعدل نفسه؟ لهذا استشكل الحافظ ابن حجر ويقول يحتاج تأمل، أي فيه كلام. فانتهينا فيما يتعلق بنهاية السند إلى الصحابي، ثم بعد ذلك استرسل في تعريف الصحابي، استرسل في تعريف الصحابي، واختصر جدا فيما يتعلق بقول أو فعل أو تقرير، سواء كان صريح أو حكما، فيما يتعلق بأقوال وأفعال وتقريرات الصحابة، لأنه أحالك، كأنه يقول كالسنة الذي مضت إلا أنها تستثنى أشياء فأجمل لك. ثم رجع واستطرد في ذكر تعريف الصحابي، وهذا من أحسن التعاريف، هذا من أحسن ماذا التعاريف. ولماذا قلنا أنه من أحسن التعاريف ومن أمتن التعاريف؟ لأنه تنبني عليه أحكام، ثبوت الصحبة ليس بالسهل. طيب بقي سؤال، هل عيسى عليه السلام صحابي؟ هل عيسى عليه السلام صحابي؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يقال أنه صحابي؟ هذا ما هو صحيح يا أخوان. ترى هذه المسألة مطروحة في كتب المصطلح، هذا خطأ جدا حقيقة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف كلنا أفضل من العصا، أمضى من العصا؟ الأنبياء الصحابة ما يبلغوا مراتب الأنبياء والرسل أبدا. فلما تقول هل هو صحابي، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. النبوة والرسالة أعظم من الصحبة، ولهذا يذكرون بالإجماع أن الصحابة من حيث الرتبة بعد الأنبياء والرسل، يعني أبو بكر يأتي بعد الأنبياء والرسل من حيث الرتبة. فيقال أن عيسى عليه السلام صحابي، هذا ليس بصحيح، هذا القول تجده في كتب المصطلح، هذا خطأ، هذا من الأخطاء. بل عيسى رسول ونبي، عيسى رسول ونبي، ومرتبة النبوة ومرتبة الرسالة أعظم. فلا يقال صحابي كأنك تتكلم مع عامة صح، خطأ هذا. كما تقول أبو بكر هل هو تابعي، انظر لهذا اللفظ، لما تقول أبو بكر هل هو تابعي، أين نزلت من الصحبة؟ لا، هذا خطأ. لا تجد هذه المسألة في كتب ماذا المصطلح، وهي من الأخطاء، والله أعلم. يسوع الله. طيب الله أنا أمرك الله.